نسمع من بعض الناس أن الذين يدعون إلى العودة إلى شريعة الله أنهم يتسترون بالإسلام لأجل مصالحهم ولوصولهم إلى ما هم يبغونه، وكذلك نسمع من الإذاعات أن هؤلاء أناس متشددون وأنهم أناس مغالون في الدين ويضربون بذلك مثلا إخواننا في الجزائر في جبهة الإنقاذ. نرجو إيضاح ذلك. هذا سوء ظن، هذا من فاعليه سوء ظن، ولا يجوز للمسلم يسيء الظن بإخوانه الدعاة إلى الله. لا يجوز أي مسلم يسيء الظن بالدعاة إلى الله الذين يشير الناس إلى الخير ويأمرهم بطاعة الله ورسوله. ما في من ظهر نفاقه يحاسب، ظهر نفاقه وأنه يقول خلاف ما يبطن وأنه منافق فقد عامله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بما يستحقون. لكن من لم يظهر منه النفاق الواجب حمله على أحسن الحال، وأن يدعى له وأن يشكر على نصيحته وأن لا يظل به السوء، يجب أن يظل به الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. والله يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلا يجوز ظن السوء بدعاة الحق والدعاة إلى الخير والمرشدين إلى دين الله وإلى طاعة الله ورسوله. من يجب أن يحسن به الظن، وإذا غلط أحد يوجه يبين له غلطه بالحكمة والكلام الطيب وليس معصوما، يبين له ما أخطأ فيه. أما أن يساء به الظن هذا منكر لا يجوز، ولكن أهل السوء والمعاصي لا يحبون أن يشهدوا إلا من هداه الله منهم. أهل البدع وأهل المعاصي كثير منهم عدو لمن أرشده، عدو لمن نصحه، ويرميه بالسوء يظن بالسوء لأنه يحب أن يترك على باطله وعلى بدعته، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.